بعض الناس يصوم بعض أيام رجب مستدلا بحديث الذي يقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، فما مدى صحة هذا الحديث؟ أي صحيح ولا حجة فيه، اللهم لا حجة فيه في تأصيله بشيء، لكنه ضعيف. نعم. من تصور الحجة. نعم. صلاة الحجة صلاة النوم ضعيفة. معروف أنها صلاة الحجة هذه التي هي توبة. الصلاة من أجل التوبة هذا هو صحيح ضعيف. صلاة الاستخارة هو ضعيف. صحيح. إذا صلي هذا الرجل وصلى ركعتين وظهر وصلى ركعتين وذهب إلى ربه واستغفره أين يحيي؟ مو في الحاجة، لا. الحاجة إلى التوبة من ذنبه ورجوعه إلى الله. أو الاستخارة، نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.